الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو محاسن الدين على متن الأربعين للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة فيصل ابن عبد العزيز ابن فيصل آل مبارك، ينتهي نسبه إلى العمارات من قبيلة عنزة، ولم أقف له على كنية إذ لم يعقب رحمه الله تعالى من أولاده ذكرا، بل ذريته بنات، ولا اشتهر رحمه الله تعالى بلقب يختص به. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السنة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة والألف في مدينة حريملاء. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله تعالى علومه عن جماعة من الشيوخ الأكابر، منهم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ حمد بن فارس، والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري، والشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمهم الله تعالى جميعا. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تلمذ له رحمه الله جم غفير من الخلق لكثرة البلدان التي تولى القضاء فيها، أكثرهم من أهل الجوف، فمن طلابه رحمه الله الشيخ صالح ابن فريج، والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز آل عبد الوهاب، والشيخ عبد الله ابن حمود العقلة، والشيخ ناصر ابن حمد ابن راشد، ومنهم من هو حي يرزق، ومنهم من توفي رحمه الله. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، قد صنف رحمه الله تعالى في أنواع العلوم فأمتع، فمن مصنفاته توفيق الرحمن في دروس القرآن، وخلاصة الكلام على عمدة الأحكام، ومختصر الكلام على بلوغ المرام، وتعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب، ومحاسن الدين على متن الأربعين، وكلمات السداد على متن الزاد، وقد طبع جملة من كتبه، وبقيت جملة أخرى لم تطبع حتى اليوم. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في الثلث الأخير من ليلة الجمعة 16 من ذي القعدة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 63 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه باسم محاسن الدين على متن 40، وهكذا ورد في ترجمة المصنف التي قرئت عليه، وأثبتها الشيخ عبد المحسن أبا بطين رحمه الله في مقدمة المجموعة الجليلة. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه. لقد طبع هذا الكتاب في حياة المصنف رحمه الله، واشتهرت نسبته إليه في حياته وحياة كبار تلاميذه بلا نكير، وذلك أقوى الدلائل على صحة نسبة الكتاب إليه. المقصد الثالث: بيان موضوعه، هو شرح لكتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للحافظ يحيى بن شرف النووي الذي اشتهر باسم 40 النووية. المقصد الرابع: ذكر رتبته. لقد تكاثرت شروح 40، وانفرد كل شرح منها بخصيصة تقدم بها على غيره، وخصيصة هذا الشرح حسن اختصاره ووضوح بيانه. المقصد الخامس: توضيح منهجه. جرى المصنف رحمه الله وفق ترتيب أحاديث 40 وزياداتها الرجبية، مستفتحا القول غالبا ببيان منزلة الحديث دون ذكر رتبته من الصحة والضعف، ثم يفصل جمل الحديث جملة جملة، يبدأ ذلك بقوله: قوله كذا وكذا. وقد ذكر رحمه الله تعالى في شرحه جملة مستكثرة من الشواهد النبوية والآثار السلفية، وعمدته في أكثر ذلك هو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. المقصد السادس: العناية به. حظي هذا الكتاب بطبعه مرتين، أولاهما في حياة المصنف، والثانية قبل 5 سنين، ولم يبرز وجه للعناية بهذا الكتاب سوى طبعه. المقدمة الثالثة: ذكر السبب الموجب لإقرائه. إن أعلى الهمم في طلب العلم همة تفهم ألفاظ الوحيين واستنباط علومهما، وقد جرت عادة أهل العلم في المشرق والمغرب على البداءة بإقراء كتاب 40 من بين دواوين السنة لما اشتمل عليه من جوامع الحديث وقواعد السنة النبوية، وهذا الشرح يفتح للطالب مشارع فهم 40 ويكشف له عن كثير من مقاصدها مع وضوح العبارة وسلاستها. نعم. اقرب يا اخي المتكي، اقرب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والارض، المدبر الخلائق اجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم الى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعيه وواضحات البراهين. احمده على جميع نعمه واساله المزيد من فضله وكرمه، واشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار الكريم الغفار، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، افضل المخلوقين المكرم بالقران العزيز المعجزه المستمره على تعاقب السنين، وبالسنن المستمره للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحه الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طرق كثيرة بروايات متنوعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حضر على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة بالجمعة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية: أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية: ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئ. قال الشارح رحمه الله: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ابتداء من الكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر من ذلك لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الحامل للمصنف رحمه الله تعالى على الابتداء بالبسملة أمرين اثنين، أولهما الاقتداء بالكتاب العزيز، وهذا الدليل الذي يذكره كثير من المصنفين فيه نظر، لأن دعوة الاقتداء بالكتاب العزيز إما أن تكون راجعة إلى ابتداء تنزيله، وإما أن تكون راجعة إلى كيفية تدوينه. فأما ابتداء التنزيل فإن القرآن الكريم لم ينزل وأوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأما ابتداء التدوين وكيفيته فإن ذلك راجع إلى عمل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، فإنهم هم الذين كتبوا القرآن على هذه الصورة، فكان أولها بسم الله الرحمن الرحيم. فصحة الدليل الأول أن يقال الاقتداء بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، حيث افتتحوا كتابة القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم. أما الدليل الثاني فهو العمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. فهذا الحديث حديث ضعيف جدا، وقد روي بألفاظ منها ببسم الله، ومنها بحمد الله، ومنها بذكر الله، ولا يصح منها شيء، وبعضها أهون ضعفا من بعض. والمصنف هو الإمام العالم الرباني أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، ولد سنة 63، حفظ القرآن قبل البلوغ، وكان فقيها زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يخاف بالله لومة لائم، وصنف التصانيف النافعة المشهورة، وتوفي سنة 76 رحمه الله تعالى. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة نبذة مستطرفة من حياة أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، بيّن فيها اسمه وكنيته ولقبه وسنة مولده وسنة وفاته وشيئا من صفاته رحمه الله تعالى، فذكر أنه كان فقيها زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم، وهو رحمه الله تعالى ممن أفردت ترجمته بالتصنيف، فترجمه جماعة رأسهم تلميذه ابن العطار، ثم أفرد ترجمته بالتصنيف جماعة من المتأخرين كالسيوطي والسخاوي رحمهم الله تعالى. قوله بالقرآن العزيز المعجزة، أي أنه أعجب الناس أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. وصف القرآن الكريم بأنه معجزة جار على ما اصطلحت عليه المعتزلة من تسمية الأمر الخارق للعادة المقترن بدعوى النبوة السالم عن المعارضة بالمعجزة. وهذا اصطلاح حادث كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، وحمله على هذا المعنى الذي اصطلحوا عليه فيه مشاحة ومنازعة من وجوه كثيرة لا يناسبها المقام. والذي جرى عليه استعمال القرآن والسنة في الدلالة على الأمر العظيم تسميته آية أو بينة أو دليلا أو برهانا. فالصحيح أن يقال إن القرآن آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحوهما من الألفاظ. ولا يخبر عنه بأن القرآن معجزة، لأن هذا اللفظ محدث مبنى ومعنى. قوله وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، أي الطالبين للرشاد. والسنن ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرعه فرضا أو نفلا. أخبر الشارح رحمه الله تعالى عن السنة بمعناها العام، فإن للسنة معنى عام هو الذي جاء في الشرع، فهو اسم جامع لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، سواء كان من باب الفرض أم من باب النفل، كما جاء في الحديث المخرج في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أراد بذلك الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وقول المصنف رحمه الله تعالى أي شرعه، تقدم التنبيه أن هذا الفعل لا يضاف إلى غير الله عز وجل، فلا يقال شرع الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا يقال شرع الخلفاء الراشدون كذا وكذا فضلا عمن دونهم، بل يقال شرع الله كذا وكذا. فإن المتأمل للقرآن والسنة لا يجد هذا الفعل قد أضيف قط إلا إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن الحكم كله لله عز وجل، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. قوله المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. جوامع الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت بها الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أعطاه جوامع الكلم، وفي ذلك أحاديث كثيرة. أما الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله فإنه لا يثبت بهذا التمام، فإن الجملة الأخيرة واختصر لي الحديث اختصارا لا شاهد لها، وإسناده ضعيف. والجامع من الكلم هو ما قل مبناه وعظم معناه. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئان اثنان، أولهما القرآن الكريم فإنه أجمع الكلام، وثانيهما ما كان على هذه الصفة من قلة المبنى وعظم المعنى من ألفاظه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو قوله صلى الله عليه وسلم: غفلة كغزوة. فإن هذه الألفاظ مع وجازتها قد جمعت معاني كثيرة أوجبت أن تكون هذه الألفاظ من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. قوله وسماحة الدين أي سهولته. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج بخلاف الأمم السابقة قبلنا. قوله على سائر النبيين والمرسلين أن عدد الأنبياء 124,000 والرسل منهم 315. هذا الحديث المخرج في مسند أحمد وفيه عد الأنبياء والرسل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رويت في هذه المسألة أحاديث عدة، أصحها أن عدد الرسل 315، كما جاء ذلك من حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن حبان في صحيحه، والطبراني في المعجم الأوسط، والدارمي في الرد على الجهمية، والبيهقي في الأسماء والصفات. ويستفاد منه عدة الرسل، وأما عدة الأنبياء فلم يثبت حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد الأنبياء. قوله وآل كل من أقاربهم المؤمنين بهم وسائر الصالحين أجل القائمين بحقوق الله وحقوق عباده. آل الرجل هم أهل بيته وذووه، ولكل نبي آل، والصالحون هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، كما ذكر ذلك جماعة من المحققين رحمهم الله تعالى، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وقد يطلق الصالح ويراد به كل أحد قد حقق هذا، فيندرج فيه الأنبياء والصديقون والشهداء. وقد يطلق الصالح على غير هؤلاء، فيكون الصالح القائم بحق الله وحق عباده من غير أن يكون نبيا ولا شهيدا ولا صديقا، كما قال الله عز وجل مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والعطف يقتضي المغايرة، فالصالح هنا هو كل من قام بحق الله وحق عباده ولم يكن نبيا ولا صديقا ولا شهيدا. قوله من حفر على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث الله يوم القيامة بأمة العلماء والفقهاء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله وأنزل ما قال كيف وعدها فأداها كما سمعها، وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فيجب التبليغ على أهل العلم، وكل من تعلم مسألة فهو من أهل العلم بها، وبالله التوفيق. ذكر أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في ديباجة الأربعين أن المصنفين للأربعينات يحدوهم أحد أمرين، أحدهما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الأربعين، كقوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء في روايات أخرى. وهذا الحديث حديث ضعيف مع كثرة طرقه. وقد ذكر أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في ديباجة الأربعين اتفاق أهل العلم رحمهم الله على تضعيف هذا الحديث، وفي دعوى الاتفاق نظر، فإن الحافظ أبا طاهر السلفي رحمه الله في مقدمة الأربعين البلدانية يميل إلى ثبوته، والأشبه أنه قول جمهور الحفاظ عدم تصحيح هذا الحديث. أما الحادث الثاني فهو الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة تبليغ الدين وحفظ المأثور عن خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت المخرج عند الترمذي نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فينبغي لكل طالب علم أن يحفظ هذه الخمسين لأنها مشتملة على مسائل مهمة في أصول الدين وفروعه وآدابه، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المصنف رحمه الله تعالى أن الحري بكل طالب علم أن يحرص على حفظ هذه الخمسين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتملت عليه من المسائل العظيمة في أصول الدين وفروعه. وهذه الوصية قد تواطأ عليها علماء المشرق والمغرب، ولم تزل السنة الجارية بينهم باستفتاح حفظ الحديث بتقديم كتاب الأربعين لعظيم بركته ولما فيه من الأحاديث الجوامع، ولم تكن عادتهم رحمهم الله تعالى الإعراض عن هذا الكتاب والنظر إلى غيره من الكتب، حتى الكتب الكبار كصحيح البخاري وصحيح مسلم، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا. وإذا رأيت الطالب يعمد إلى كتاب البخاري أو مسلم ويشتغل بحفظهما وهو بعد لم يتقن حفظ الأصول كالأربعين وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، فإن فساد أمره أكثر من صلاحه، فإن للعلم طريقا سالكة سار عليها من سبق من العلماء الكاملين، فمن عدل عنها أضاع عمره ووقته. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث جليل متفق على صحته وعظيم موقعه وكثرة فوائده متفق على صحته وعظيم موقعه وكثرة فوائده، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يدخل فيه ثلث العلم. قال البيهقي: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: يدخل هذا الحديث بسبعين بابا من الفقه. واستحث العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منزلة حديث النية المشهور، وذكر أنه حديث جليل تلقاه أهل العلم بالقبول، وخرجه صاحب الصحيح البخاري ومسلم في كتابيهما، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وقد نقل رحمه الله تعالى من كلام الشافعي وأحمد ما يبين جلالة هذا الحديث، وذكر أن العلماء رحمهم الله تعالى استحبوا أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، كما وقع هذا لأبي عبد الله البخاري وعبد الغني صاحب العمدة، فإنهما استفتحا كتابيهما بهذا الحديث العظيم. بقي التنبيه على جملة البيهقي رحمه الله تعالى التي ذكرها في تفسير كلام الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد رحمه الله قال في هذا الحديث: يدخل فيه ثلث العلم. ثم نقل الشارح رحمه الله تعالى كغيره كلام البيهقي في تفسيره، وهو أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، وهذا الذي ذكره البيهقي حسن، إلا قوله أوله: ذلك أن كسب العبد، لأن البيهقي رحمه الله تعالى في باب القضاء والقدر جار على ما تواطأت عليه الأشاعرة من تسمية خلق العبد لفعله بالكسب، فإنهم يزعمون أن العبد لا قدرة لفعله ولا تأثير له في عمله، وهم قد اتخذوا بذلك مذهبا وسطا في زعمهم بين القدرية والجبرية. ولغموض هذا المذهب اختلفوا هم فيه على 14 قولا، حتى كان أهل العلم يقولون كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل من محالات العلوم طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، كما قال الشاعر: مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأذهان، الحال عند البهشم والكسب عند الأشعري وطفرة النظام. والمراد أن هذه اللفظة التي وقعت في كلام البيهقي هي موافقة لمذهب الأشاعرة في باب خلق أفعال العبد، وإن كان هذا المعنى الذي ذكره متجه، والأفضل أن يقال ذلك أن فعل العبد، والمراد بالفعل الإيجاد، ذلك أن فعل العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما يحق أن لا يعتدوا بأعمال الشرعية بدون نية. قال البخاري: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والإحسان. باب ما جاء. قال البخاري: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة والحسبة. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فأخبر أن إنما جاءت الحصر، فلا يعتد بعمل شرعي بدون نية، ويدل عليه عموم تبويب البخاري رحمه الله تعالى. والنية في الشرع هي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله تعالى، فهي جامعة لأمرين اثنين: أحدهما قصد القلب إلى العمل، وثانيهما أن ذلك القصد مقترن بطلب الثواب من الله عز وجل. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص للأعمال. وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ومجموع ما نقله فيه تنبيه على أن الجملة الأولى جاءت متعلقة بحكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية متعلقة بحكم الشريعة على العامل، فليست واحدة من الجملتين معيدة لمعنى الأخرى، بل كل واحدة قد انفردت بمعنى. فالجملة الأولى تتعلق بالعمل، والجملة الثانية تتعلق بالعامل. فأما العمل فإنه لا شيء من الأعمال يقبل ولا يكون مشروعا إلا بنية، وأما ما يتعلق بالعامل فإن حظ العامل من عمله على قدر نيته، فإذا صحت نيته صح ثوابه وعمله، وإذا فسدت نيته ضاع ثوابه وفسد عمله. ومن هنا عظمت عناية السلف رحمهم الله تعالى بالنية، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. قال ابن داود: حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، إن دخلت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام ما غضبه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. قد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر الأحاديث التي جمعت معاني الشريعة، ومن جملة هؤلاء أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله، فذكر أن جماع الشريعة من الأحاديث ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة: إنما الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والحلال بين والحرام بين. والحديث الثالث ذكره بالمعنى وأراد به حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الجملة من كلام أبي داود إذ قال: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث إلى آخره، تعقبها الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من سير أعلام النبلاء، فقال: قوله ويكفي العبد لدينه أربعة أحاديث ممنوع، فإن العبد محتاج إلى أحاديث كثيرة في إقامة دينه، أو كلاما هذا معناه. وهذا الذي ذكره الذهبي رحمه الله تعالى متجه، فإن الإنسان يفتقر إلى معرفة أحاديث كثيرة يقوم بها دينه. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية متعلقة بالعمل والعامل فيما يتصل بالنية في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعمل الصالح وهو الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت من عبد فإنها تكون إلى الله ورسوله. والفرق بين الجملتين أن الجملة الأولى معناها من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وحكما، فمن كانت الهجرة خالصة لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته وطلب متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يثيبه عليها. والهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى نوعين اثنين: الأول هجرة الأبدان، وهي التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وتكون بمفارقة الدار والانتقال عنها، وتتعدد صورها، فتكون تارة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتكون تارة الانتقال من دار البدعة إلى دار السنة في صور أخرى. والنوع الثاني هجرة القلوب، وهي الهجرة العظيمة، وهي إلى الله بالإخلاص وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وقد ذكر هذه الهجرة وأفاض الكلام عليها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، منها الكافية الشافية ومنها الرسالة التبوكية. قوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ذكره بالمضير تحقيرا له وليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها. وهذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك قبيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للعمل الصالح ذكر مثلا آخر لعمل غير صالح، كأن يخرج الإنسان لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فحينئذ ليس له من هجرته إلا ما هاجر إليه. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالضمير فأجمله ولم يبينه مفصلا تحقيرا له وليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها. وهذا الأمر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث له سبب، وهو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس، صحت فيه القصة ولم يصح أنها السبب. فروى الطبراني بسند صحيح في المعجم الكبير هذه القصة عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يثبت أن هذه القصة هي سبب ورود هذا الحديث. نعم، روي ذلك عند الزبير بن بكار في فضائل المدينة، إلا أن إسناده ضعيف جدا. فيتلخص من هذا أن هذه القصة قصة ثابتة صحيحة، لكن لم يثبت أنها جاءت سببا لرواية حديث إنما الأعمال بالنيات. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يقف في شيء من طرق الحديث أن هذه القصة سبب للحديث، وما ذكره الحافظ في الفتح متعقب بأن الزبير بن بكار روى هذه القصة بسند ضعيف جدا، وفيه أن هذا الحديث قيل لأجلها، إلا أن ذلك لا يثبت، وإنما تثبت القصة دون تعلق لها بهذا الحديث. والهجرة في لغة الترك والشرع انتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، وهي واجبة على القادر عليها العاجز عن إظهار دينه وأداء واجباته، ومستحبة للقادر على إظهار دينه بمعونة المسلمين والأمن من غدر الكفار. وأما القادر على إظهار دينه وأداء واجباته الداعي إلى الله على بصيرة، فالإقامة له أفضل لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا معنى الهجرة وحكمها. والقول الجامع في الهجرة أن الهجرة في اللغة هي الترك، أما في الشرع فهي ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه الله ويرضاه، وهي نوعان اثنان. أولهما ترك المعاصي والسيئات، وثانيهما مفارقة الدار والتحول عنها. وهذا النوع يتعدد في صور كثيرة، أعني مفارقة الدار، أعظمها مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القول المختار في حكم الهجرة، وأنها تتنوع باختلاف حال الإنسان، فمن كان قادرا على الهجرة عاجزا عن إظهار دينه فإن التحول من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام واجب عليه، أما من كان قادرا على إظهار دينه فإن الهجرة حينئذ تكون في حقه مستحبة، وإذا كان في بقائه نفع للمسلمين هناك أو تبصير لغيرهم من الكافرين فإن إقامته أفضل. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعلمه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خصره وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فقال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وهو مسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشجعة ومتشعبة منه، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن بما تضمنت من جمعها معاني القرآن. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة منزلة هذا الحديث العظيم ونزله كغيره من العلماء بمنزلة الأم للسنة. ومعنى الأم هنا ما ترجع إليه السنة، فهو كالأصل لها كالفاتحة، فإنها الأصل للقرآن الكريم لما تضمنته من جمعها لمعاني القرآن الكريم. وهذا الحديث قد جمع معاني السنة فهو أم للسنة. قوله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك. قوله وضع كفي على فخذي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من جفاة الأعراض، وقيل على فخذي نفسه أي جلس جلسة المسترشد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولي أهل العلم رحمهم الله في تفسير هذه الجملة، فإن أهل العلم قد اختلفوا في تفسير هذه الجملة على قولين اثنين. أولهما أن جبريل أن هذا الداخل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام كما يعلم مما يستقبل قد وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كجلسة جفاة الأعراب. والثاني أن جبريل عليه الصلاة والسلام قد وضع كفيه على فخذي نفسه أي جلس جلسة المسترشد. والقول الصحيح من هذين القولين هو القول الأول، كما ثبت ذلك عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما بإسناد صحيح. فيكون جبريل قد وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم فعل الجفاة إيغالا في تجهيل نفسه، فإن هذا الفعل يدل على أن هذا الرجل غريب غير عارف لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من جلس جلسة المسترشد وهو يضع كفيه على فخذي نفسه، فهذا يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب التوقير، وهو خلاف الحال الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام من التعمية وعدم الظهور. أن الإيمان أخص من الإسلام لأنه سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص ثم إلى الأخص منه. ويشهد لذلك قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. بيّن الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة الفارق بين هذه الألفاظ، وقد تقدم بيانها غير مرة، وحاصل ما تقدم أن هذه الألفاظ الثلاثة أعني الإسلام والإيمان والإحسان إذا أطلق واحد منهن على الانفراد كان ضاماً لغيره، فإذا أطلق الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا أطلق الإحسان اندرج فيه الإسلام والإيمان، وإذا أطلق الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان. أما إذا ذكرنا جميعاً بأن يذكر الإسلام والإيمان والإحسان فحينئذ يختص الإيمان بالاعتقادات الباطنة، ويختص الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويختص الإحسان بأنه إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على وجه المشاهدة أو المراقبة. قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي أنه سأل سؤال عارف محقق مصدق. وفي رواية قال القوم ما رأينا ظلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدق. قال القوم ما رأينا ظلا مثل هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له صدق فصدق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حال جبريل عليه الصلاة والسلام في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسأله سؤال العارف الذي يتحقق صدق ما يقول، وهو الذي دلت عليه هذه الرواية المذكورة، وقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده بإسناد ضعيف. وفيه من الفوائد أن مستنبط العلم وطالبه يجب أن لا يبادر شيخه بالرد عليه بما يدل على معرفته بالعلم، بل ينبغي له أن يتلطف بألفاظ تدل على استكثاره وطلبه للعلم، فلا ينبغي للطالب وشيخه يبين له أن يأتي بألفاظ دالة على علم الطالب ومعرفته، فإن هذا يمنع الشيخ من بث علمه، كأن يقول نعم على وجه أني عالم بما تقول، أو يقول صدقت أو صحيح، بل ينبغي عليه أن يجيبه بما يدل على استكثار، كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجل ينشده شعر امرئ القيس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستزيده هي يعني أخبرني بما يزيد على ذلك. فسنان الأدب وقوامه أن يستزيد الطالب من شيخه بألفاظ تدل على الرغبة، أما الألفاظ التي تدل على العلم فإن هذا يوقع جفوة في قلب الشيخ حتى يمنعه الفوائد التي يعرفها. قوله قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه وتعالى موجود مستوي على عرشه دائم من خلقه، موصوف بصفات الجلال والكمال، منزه عن صفات النقص، وأنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله غيره ولا رب سواه. والإيمان بملائكته هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والإيمان بكتبه التصديق بأنها كلام الله وأن ما تضمنته حق. والإيمان برسله هو تصديقهم فيما أخبروا به عن الله تعالى، أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله عز وجل، والمراد أن الله تعالى علم الأشياء قبل إيجادها ثم أوجد ما شاء منها، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبوا حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبوا سيئة يقولوا هذه من عندك، أي بذنبك يا ابن آدم. والجميع بقضاء الله وقدره، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه الجملة من كلام الشارح رحمه الله تعالى نثر فيها بعض أفراد ما يتعلق بأصول الإيمان الستة، فإن أصول الإيمان الستة جاءت مجموعة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله عز وجل. ولم يأت قط الجمع بين هذه الأصول الستة في القرآن الكريم. وهذه الأصول الستة تندرج فيها أفراد كثيرة، وإنما ينبغي أن تكون عناية الطالب أولاً في معرفة القدر المجزئ الذي لا يصح إيمان العبد إلا به، فإن هذه الأصول من جهة ما يجب على الإنسان فيها ويلزمه تنقسم إلى قسمين اثنين: أولهما ما يجب على الإنسان ابتداءً فلا يصح دينه إلا به، وثانيهما ما يجب على الإنسان معلقا بالعلم. وأنا أضرب لك مثلا بأحدهما، وهو الإيمان بالله عز وجل، فإن القدر المجزئ الذي لا يصح إيمان العبد إلا به هو أن يؤمن بالله ربا مألوها له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن هذا القدر يصح به إيمان الإنسان، ولا يصح إيمان إنسان لا يعرف أن الله رب، ولا أن الإلهية كلها لله، ولا أن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما القدر الواجب المعلق بالعلم فمثاله أن تعلم أن من أسماء الله عز وجل الغفار بعد أن لم تكن تعلم. فلو أن رجلا سئل: هل من أسماء الله الغفار؟ فقال: لا أدري، فإن هذا لا يقتضي أن إيمانه غير صحيح، ولكن إيمانه صحيح، فإذا عرف بأن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل وله دليل من كتاب الله عز وجل وبين له الدليل، فحينئذ يكون إيمانه بهذا الاسم واجب، ويكون إنكاره له حينئذ كفر، لأنه قد رد دليلا بينا واضحا من القرآن الكريم. ووراء هذا القدر الواجب بنوعيه قدر مستحب، ومحله ما تنازع فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى من هذه الأبواب، كاسم المحسن مثلا، فإن اسم المحسن لا يجب اعتقاده لا ابتداء ولا معلقا، لأن أهل العلم قد اختلفوا في المحسن هل هو اسم من أسماء الله أم لا، على قولين: أصحهما أن المحسن ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد بينا فيما سلف في غير درس القدر الواجب المجزئ للعبد في هذه الأصول الستة، فينبغي لطالب العلم أن يتفهمه وأن يحفظه وأن يعتني بنشره للناس، لأن دينهم لا يقوم إلا به، ومن أعرض عنه فقد أعرض عن أصل دينه. ومن نواقض الإسلام الإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، والمقصود بالدين هنا هو أصل الدين كما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى فيما نقله عن تلميذه سليمان ابن سحمان رحمة الله على الجميع. قوله: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان العبادة الإخلاص بها والخشوع ومراقبة المعبود. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى حالة يرفعهما: أن يغلب على العبد مشاهدة الله بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، والثانية أن يستحضر أن الله مطلع عليه يرى كل ما يعمل. قال الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تكون وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تبينون فيه. وما يعذر عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال بعض العارفين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. وقال بعضهم: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنسك وموضع شكوى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى الإحسان، وقد تقدم أن الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة، وله درجتان: أولاهما درجة المشاهدة، وحقيقتها أن تعبد الله كأنك تراه، والثانية درجة المراقبة، وحقيقتها أن تعبد الله على أنه سبحانه وتعالى يراه. والدرجة الأولى أعلى من الثانية، وهي حظ الكمل من العباد. نعم. قوله: قال فأخبرني عن الساعة، قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلمها أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق، بل لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيام مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، ما تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قوله: فأخبرني عن أثاراتها، أي علاماتها. قوله: أنت إذا الأمة ربتها، أي سيدتها، وفي رواية ربها، أي يكثر التسري، فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها بشرفه بأبيه. وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب. وأشراط الساعة على قسمين: ما يكون من نوع المعتاد كالمذكور في هذا الحديث وغيره، وهي أشراط الصغار. والقسم الثاني غير المعتاد، وهي أشراط الكبار كخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة من الأرض، وطلوع الشمس من مغربها. قوله: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، في رواية البخاري: وإذا تطاول رعاة الإبل بهم في البنيان. قال القرطبي: المقصود وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال لأن يستوي أهل البادية على الأمر، ويتملك البلاد بالقهر، وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. ومنه الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع من لكع. ومنه: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة عدة مسائل تبعا لما جاء في الحديث النبوي. أولها رد علم الساعة إلى الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا يعلمها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد غيره من المخلوقين، بل لا يعلم وقتها إلا الله. وثانيها أن هذه الساعة التي أخفي وقتها قد نصب بين يديها أمارات هي العلامات، وإنما جعل لها علامات تعظيما لها، فإن الشيء العظيم يجعل بين يديه ما يدل عليه، وقد جعل بين الساعة ما يدل عليها وهي العلامات الكاشفة عن قربها. وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أمارتين اثنتين من أمارات الساعة، أولهما أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وقد اختلف أهل العلم في معناه على أقوال أقواها ما صدر به المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن يكثر التسري أي اتخاذ الإماء، فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه، فيطأ الرجل سريته ويولدها ابنا يكون بمنزلة السيد لشرف أبيه. وثانيهما أن يرى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يسترون أبدانهم لقلة حالهم وسوءها أو عدم مبالاتهم بعوراتهم، والعالة هم الفقراء. ونعت هؤلاء غلبة رعي الشاء والإبل عليهم، لأن الغالب أن المشتغل بالرعي حاله ضعيفة والراعي غير المالك. ولذلك أتى في جملة من الأحاديث وصف أصحاب الإبل بالكبر والخيلاء، والمراد ملاكها لا رعاتها، فإن الراعي يكون على حال من العوز والفقر. وفي هذه الصفة إشارة إلى إيساد الأمر إلى من ليس أهلا له، كما جاء في الأحاديث الأخرى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، لكع بن لكع، الذي رواه الترمذي وغيره، وفي أسانيده ضعف، ويجبر طرقه بعضها بعضا فيحسن بها إن لم يصح. واللكع في لسان العرب هو العبد المملوك، ثم صارت هذه الكلمة تقال على وجه الذم والتحقير لمن كان أحمقا، والمراد أن الدنيا يتولى على أمارتها من ليس أهلا لها من الحمقى والمغفلين، ممن ليسوا أهلا للرئاسة والأمارة. وهذان الشرطان اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة هما من أشراطها الصغرى، فإن أكثر أهل العلم يقسمون أشراط الساعة على قسمين: أولهما الأشراط الصغرى، وثانيهما الأشراط الكبرى. ومن أهل العلم من يجعلها ثلاثة أقسام، فيعد قسما متوسطا بينهما ويجعلها أشراطا كبرى وأشراطا متوسطة وأشراطا صغرى. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراط كما عرفت هو من الأشراط الصغرى، وأما الأشراط الكبرى فمن جملتها ما عد المصنف كخروج الدجال ونزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج. نعم. قوله: ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. في روايه الترمذي والنسائي: فلبثت ثلاثا. وفي روايه البخاري عن ابي هريره ثم ادبر فقال: ردوا فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وفي صحيح ابن خزيمه: ثم نار فولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: أن تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. خذوا عني، فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني مرتي هذه وما عرفته حتى ولى. وجمع النووي بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو من شغل آخر ولم يرجع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، ولم يتدبر إخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء من التعارض فيما يظهر في بعض الأخبار في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة هذا السائل، فقد جاء في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به بعد ثلاث، وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به حينئذ لما أدبر. وجمع النووي رحمه الله تعالى بينهما في شرح مسلم بجمع حسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه جبريل بعد انصرافه وإدباره، لكن عمر رضي الله عنه تأخر علمه بهذا بعد 3 أيام، وحينئذ لا تعارض بين هذه الأحاديث. ويدل على هذا أن عمر رضي الله عنه قال: فلبثت 3، ولم يقل فلبث النبي صلى الله عليه وسلم 3 ثم أخبرنا، وإنما كان اللبث متعلقا بعمر رضي الله عنه، فقد تأخر 3 أيام بعد هذه الحادثة، وكأنه خرج فيمن خرج في طلبه ثم لم يرجع ثم اتصل به الخبر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر الصحابة حينئذ لما أدبر جبريل عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقول الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر والتحفظ من آفات الإعمال ومن آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه والله أعلم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قوله بني الإسلام على 5 أي 5 دعائم، وفي رواية بني الإسلام على 5 أي 5 أركان، فمثل الإسلام بالبنيان الذي لا يسقط إلا على 5 دعائم، فلا يسقط البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي الإيمان بالله ورسوله ولمسلم على 5: على أن توحد الله عز وجل، وفي رواية على أن توحد الله وتكفر بما دونه. قوله وإقام الصلاة في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. قوله وإيتاء الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتنا وزكاتنا أختان، فمن لم يزك فلا صلاة له. قوله وصوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوم رمضان بغير يبغي لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. قوله وحج البيت هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السبيل الزاد والراحلة. وقال عطاء الخرساني: الدين 5 لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت. هذه واحدة. والصلوات 5 عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء الدعائي ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم بحجته ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعد أهله لم يغفر الله منه الأربع التي قبلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا مما اشتمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس إلى آخره. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على خمس دعائم، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية شرائع الإسلام كتتمة البنيان. فدل هذا الحديث على انقسام شرائع الدين إلى قسمين كبيرين، أولهما أركانه العظام وجماعها هؤلاء الخمس، وثانيهما بقية الشرائع مما ليس ركنا وقد يكون واجبا وقد يكون نفلا. وهذه الأركان الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه تنقسم باعتبار أثر تركها على العبد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من عقد الإجماع على كفره بتركه، كمن ترك الشهادتين فإن التارك للشهادتين بالإجماع كافر. والثاني ما اختلف أهل العلم في تكفير تاركه وكان الصحيح كفره، وهو ترك الصلاة. والثالث ما اختلف أهل العلم في كفر تاركه وكان الصحيح عدم كفره، وهو بقية الأركان، فمن ترك صيام رمضان أو لم يخرج الزكاة أو لم يحج مع القدرة فإنه لا يكون كافرا بهذا الترك وإن كان فعله فسقا، فإن هذه الأركان هي أولى ما صرف فيه الإنسان قوته وقوته. وهذه الأركان الخمسة فيما يقصد بالركن منها تحتاج إلى بيان. فأما الركن الأول وهو الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الركن منها هو الشهادة لله بالعبادة والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلو أن إنسانا تخلف شهادته لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لم يكن آتيا بالركن، لكن لو تخلف في شيء دونهما فإن ذلك لا يقدح في صحة إسلامه، كأن لا يشهد أحد من الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم بأن له ذرية فإن هذا لا يقتضي كفره، لأن هذه الشهادة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تتصل بالركن وهو الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أما إقامة الصلاة فإن الركن منها هو إقامة الصلاة المفروضة المكتوبة خمس مرات في اليوم والليلة. فلو أن إنسانا ترك صلاة غيرها ولو كانت واجبة لم يكن ذلك قادحا في صحة إسلامه في هذا الركن. فلو أن إنسانا ترك صلاة الكسوف أو العيد وكان الفقيه الذي يفتي بوجوبهما شاهدا لقوله فإنه لا يجزم بكفره وإن كان هذا الفقيه معتقدا وجوبهما، لأن الركن من الصلاة هو الصلاة المكتوبة المفروضة خمس مرات في اليوم والليلة. والركن من الصيام هو صيام رمضان بخلاف غيره، فلا يكون معدودا في ضمن الركن ولو كان واجبا كصيام النذر. فلو أن إنسانا نذر نذرا من الصيام وكان صيامه واجبا فترك هذا الصيام فإنه لا يتعلق بترك الصيام الذي هو ركن. وأما الركن من الحج فهو حج الفرض مرة واحدة في العمر. فلو أن إنسانا تقدم منه حج ثم نذر أن يحج ثم لم يحج لم يكن ذلك قادحا في ركن الحج، وأما الركن من الزكاة فما هو؟ ما الجواب؟ هذه مسألة مهمة، مع أن كثيرا من الناس يتكلم أو يقرأ هذه المسائل على الإجمال فلا يدري ما هو الركن من الصلاة، ما هو الركن من الصيام، ما هو الركن من الزكاة. ما الجواب؟ زكاة الفطر. سم طيب، والفطر الأخ يقول زكاة الفطر. أحسنت. الركن من الزكاة هي الزكاة المعينة في الأعيان المعروفة عند الفقهاء ما عدا زكاة الفطر. قوله هو حج البيت وصوم رمضان هكذا وقع بتقديم الحج على الصوم، وفي رواية لمسلم بتقديم الصوم على الحج، فقال رجل الحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر ولا صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وصل عظيم في معرفته بالإسلام وبالله التوفيق. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على الاختلاف الواقع في تقديم الصوم والحج أحدهما على الآخر، فرواية البخاري ووافقه عليها مسلم تقديم الحج على صوم رمضان، ووقع في رواية عند مسلم تقديم الصوم على الحج، وهذه الرواية هي الرواية المحفوظة لأن ابن عمر رضي الله عنه صرح بذلك، فلما قال له رجل والحج وصيام رمضان قال لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب النووي رحمه الله تعالى إلى تصحيح الروايتين بأن يكون ابن عمر سمعهما على الوجهين جميعا، وفي هذا نظر، والمختار تقديم رواية تقديم الصوم على الحج على الأخرى. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن فيدخلها. نعم، الفاء هنا ليست للتعليل، كثير من الناس يقرأها فيدخلها، وإنما هي فيدخلها. نعم. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها بلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم. قوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، النطفة المنية ثم يكون علقة مثل ذلك أي أربعين يوما، والعلقة قطعة من دم ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة قطعة من لحم. أخبر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة عما تضمنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأطوار الثلاثة، وأولها طور النطفة وهو اجتماع ماء المرأة والرجل في الرحم، وثانيهما طور العلقة، والمراد بالعلقة القطعة من الدم الجاف، ولا بد من تقييدها بالجفاف دون إطلاق، فإطلاق المصنف غير حسن، فلا بد أن يقال العلقة قطعة من دم جاف. والطور الثالث المضغة وهي القطعة من اللحم، وهذه المضغة تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما المضغة المخلقة وثانيهما المضغة غير المخلقة، والمراد بالتخليق هنا تمام الخلق، كما ذهب إلى ذلك جماعة من المحققين، منهم الزمخشري في الكشاف وشيخ شيوخنا محمد الأمين في أضواء البيان. وليس المراد بالتخليق ما يتوهمه بعض الناس من بدء الخلقة، بل بدء الخلقة يبدأ في الأربعين الأولى ويكون إجمالاً دون التفصيل، كما نص على ذلك أهل الطب ونصره ابن القيم في كتاب التبيان. فما يظنه كثير من المتكلمين من المتشرعين أن التخليق إنما يكون متأخراً عن الأربعين الأولى والثانية فقد أخطأ، فإن التخليق الإجمالي يكون ظاهراً في الأربعين الأولى ثم يقع بعد ذلك التفصيل، وكلما تمادى مدة الخلق كلما اتضحت صورة الجنين شيئاً فشيئاً. قوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعد فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قوله ويؤمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد أي وهو شقي أو سعيد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال لا أكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوذة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فقال اعمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، إحداهما نفخ الروح وثانيهما كتابة الملك للمقادير. وقد وقع في رواية البخاري التصريح بأن نفخ الروح متأخر عن كتابة الملك، فيكتب التقدير أولا حتى إذا استتم فحينئذ ينفخ بالعبد الروح. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على كتابة المقادير في الرحم مرتين اثنتين، أولاهما بعد الأربعين الأولى في أول الأربعين الثانية، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وثانيهما بعد الأربعين الثالثة كما جاء في حديث ابن مسعود هذا. وهذا القول هو الذي تجتمع به الأحاديث المتعارضة، فإن تكرار الكتابة مما أباه كثير من أهل العلم، والمختار الذي فيه إعمال للأحاديث جميعاً أن يقال إن كتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، كما دل عليه حديث حذيفة في صحيح مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين. والفرق بينهما أن حديث حذيفة فيه أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وأما حديث ابن مسعود فتكون الكتابة فيه بعد الأربعين الثالثة. وقد اختار هذا القول ونصره نصرا مؤزرا ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان وفي شفاء العليل وفي شرح تهذيب السنن. قوله ثم الله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسرق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سقاه والمشركون وفي اصحابه رجل لا يدع شاده ولا فاده الا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما اجدى منا اليوم احد كما اجدى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار. فقال رجل من القوم انا صاحبه فاتبعه فجرح فجرح الظن جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه على الارض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الظلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله. وقص عليه القصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه انما الاعمال من صفاتهم. قال ابن رجب وقوله فيما يبدو للناس اشاره الى ان باطن الامر يكون بخلاف ذلك، وان خاتمه السوء تكون بسبب دسيسه باطنه للعبد لا يطلع عليها الناس اما من جهه عمل سيء او نحو ذلك. فتلك الخصله الخفيه توجب سوء الخاتمه عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل اهل النار وفي باطنه خصله خفيه من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصله في اخر عمره فتوجب له حسن الخاتمه. قال عبد العزيز بن ابي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهاده لا اله الا الله، فقال في اخر ما قال هو كافر بما تقولون ومات على ذلك. فقال فسالت عنه فاذا هو مدمن خمر. وكان عبد العزيز يقول ارتبوا الذنوب فانها هي التي اوقعت، وفي الجمله فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في القتال السابق. وخرج الامام احمد من حديث ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه ان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب قال نعم ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء الله عز وجل لا أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يثير قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قال قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى، قول يا اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما احييتني. وفي هذا المعنى احاديث كثيره منتهى. وفي الحديث اثبات القدر وان جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها وان الاعمال من خواتيم والله اعلم. وقال ابن دقيق العيد لما كانت السابقه مستوره عنها والخاتمه ظاهره جاء في الحديث انما الاعمال من خواتيم الى ان قال وامتلاء الناس من الشر الشر إلى الخير كثير ما أنبياكم من الخير إلى الشر في غاية النزول ولله الحمد. قلت ويشهد لذلك قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الجملة التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وهي قوله: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث، فيها بحثان اثنان، أحدهما من جهة الرواية والثاني من جهة الدراية. أما الأول وهو جهة الرواية، فقد زعم بعض أهل العلم أن هذه الجملة مدرجة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن مسعود. والصحيح الذي دل عليه تتبع طرق الحديث أن القسم مدرج، وأما بقية الحديث فإنها ثابتة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختار هذا الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وأما الجهة الثانية وهي جهة الدراية، فإن ظاهر هذا الحديث غير مراد، وإنما يفسره حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا فيما يبدو للناس، فالرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما